أول ما يتكلم هي النية. النية كتبديل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم تجمع الصيام من الليل بالوية قبل الفجر فلا صيام له. العلماء تكلموا عن هذا الحديث واختلفوا، هل هذا في صيام الفرض أم في الفرض والنفل؟ لا يختلفان. فالظاهر والراجح والله أعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع النية من الليل ده بفرض بس. ليه بقى بنقول كده؟ لأني ورد عن سيدنا عائشة حديث أنه صلى الله عليه وسلم جاء في يوم فقال لها: هل عندكم من طعام؟ فقلنا لا. لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا عائشة: لا. فقال: فإني إذا صام. قالت: إذا دي إنشاء الصيام من وقت الكلام. إنشاء الصيام من وقت الكلام. إني إذا صام. يعني معناه أنه ما كانش صايم. بس شرط ان انت هتبدا الصيام في النفل، ومن عمل الحديث ده على النفل. وحديث من لا يجمع الصيام قبل الفجر ده على الفرض. ففي الفريضه قبل الفجر ما يأذن لازم تكون جماعه النيه. لازم تكون جماعه النيه. اما بالنسبه للنفل صحيح اذان الظهر من النوم ما كانش ولا شرط ولا جامع. ينفع صوم ينفع. صحيح العصر من النوم كنت شغال ما كانش ولا شرط ولا جامع لغايه العصر. ينفع صوم لغايه المغرب او ينفع تصوم. مفيش فرق بين قبل الزوال وبعد الزوال يا جماعه الحديث ما فرقش. طالما انا من الفجر ما كنتش وما شربتش الكلام ده في النفل، في النفل صيام السنه. ما صوم ما كنتش ولا شربت ينفع احدث صياما؟ نعم. وكذا اورد ام سلمه انها جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت امضي لنا حيثا. حيوان كده امضي لنا حيثا. فقال أمين فلقد أصبحت صائما. حديث مفرق عند الإمام مسلم. أرنيني فلقد أصبحت صائما. ده في النفل. ينفع أحدث النية بالنهار. طالما ما كانش ما شفتش، لكن في فرض تبين النية من الليل. من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. يعني حضرتك كل يوم تقول لنفسك جوه نفسك أنا بكرة صايم إن شاء الله في رمضان. جماعة المالكية وده خلاف الجمهور قالوا ان رمضان كله ليه واحد. قبل ما ابدا صيام رمضان كله اللي هو اول ليله من ليالي رمضان انت بتسحر فيها اول مره تقول انا هقول اصوم الشهر كله. خدت بالك؟ طبعا يا جماعه بنقول ان كل يوم دي عباده مستقله. يعني ساعات ممكن تيجي نص الشهر وتمرض. تستمر تفطر مثلا خمس ست ايام على انك انت مريض مش قادر تصوم. تيجي في نص الشهر ومسافر، صمت ثلاث، سافرت ثلاث ايام، فطرت فيهم، فين بقى اللهم اني وانتم اصوم شهر رمضان كله؟ ده الشهر انتقد بلد الشهر انتقد بالفطار اللي انت فطرت دوت، تعبت سافرت، حدث اي مشكله. فهذا الشهر كل يوم فيه نيات مستقله. صعب جدا تشوف كل يوم بايدي اقول لنفسي انا بصوم بكره، انت مجرد ما كل زوجتك صحيحه صحه دينية. دينية ايه؟ دينية صيام بدر. انت اي بتسحر ليه؟ معروف انا بصحى عشان بقطع صوتك. دي لوحدها ليه؟ سألت على صوتك؟ الجزم بالليل. الجزم ان انا ما اقولش بكره احتمال اصوم واحتمال ما اصومش. عدم الجزم ده ما ينفعش كده كانك لم تقل اني صائم غدًا. جزم بالنية انك تعزم يقينا ان انت بكره صايم. طب انا بكره هسافر. ممكن اصوم وممكن افطر. دي مش ليه، دي مش ليه. انت بكره مسافر ممكن وممكن تقول لنفسك انا بكره صايم فلو جاء سفر افطر. قال لك مبطلات الصيام الاكل والطعام من طلوع الفجر طبعا لغايه غروب الشمس. من اكل او شرب متعمدا. اللي ياكل ويشرب خطا يا جماعه خطا ليس عليه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن امتي الخطا والنسيان وما تنكريه عليه. من اكل او شرب ناسيا قال صلى الله عليه واله وسلم: من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. شربت ومليت بطني. تبقى انت فاضل بق ميه في الازازه. بق ميه صغير قد كده. اقعد على بق واحد. بعد كده انا لما بعمل كده افتكرت ان انا صايم. انا جت على بق الميه دي رحت شربت. انت فطرت بق الميه ده ما فطرتش بالازازه كلها. والله دي ما فطرتكش. اللي فطرك ايه؟ بق المايه. لان انت كنت ساعه ما شربت بق المايه كنت ايه؟ كنت فاكر ذاكر. لكن طول ما هو ناسي كل ده من عند الله عز وجل. تعمد القيء، من زرعه القيء فليتم صومه. من زرعه القيء، القيء اعزكم الله تجيء، من زرعه القيء فليتم صومه، ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقضي صوم يوم غير اليوم ده. يفطر بقى لو افطرش ياكل ويشرب ولا ما ياكلش ويشرب طول، ده رايي انا على الموضوع في خلاف يعني. طول ما انت اليوم هيحسب عليك وتقضي كل واشرب. خلاص؟ تعمد الاستمناء ده يفطرك. ايه تعمد الاستمناء؟ عشان ده موضوع في خلاف بين العلماء برضه. واحد بيعمل عاده سريه يا جماعه، عاده سيئه اسمها عاده سيئه، عاده سريه. بينزل المني بايده، بينزل المني بايده. ده يفطر ولا يفطر؟ بعضهم قال لك ده مش من ضمن مفترات الصيام، لا هو جماع، جماع زوجة، ولا هو أكل، ولا هو شرب. نقول لك آه، لكن ورد في الحديث إن الشهوة، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الشهوة على المني. خدت بالك؟ قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته؟ قالوا عن المني هو شهوه، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. كيف إذا وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحرام كان عليه. وضع إيه؟ وضع الشهوة. فسمى وضع الشهوة اللي هو المني، وضعها ولا يضعها. بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن المني. فأنت بالك بيتكلم عن مين هو اسمه شهوة. ولذلك في الحديث الذي ذكرته فوق هذا المنبر قال صلى الله عليه وآله وسلم: يدع طعاما وشرابا، ولم يقل جماع الزوجة، وقال وشهوته من أجل. فسمى خروج المني شهوة ويفطر. وده الراجع من أقوال أهل العلم إن الاستمناء يفطر الصائم. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. الجماع طبعا معروف إن الجماع يا جماعة قضاء وكفر. كل اللي اتكلمت فيه ده في قضاء، صوم يوم مكان يوم. الجماع الحاجة الوحيدة اللي الصوم يوم وتعتق رقم، ما فيش عتق رقم. تصوم شهرين متتابعين، تصوم شهرين، او لم يذكر قصه التتابع الا في كفاره القبر. تصوم شهرين، طيب مش قادر اصوم شهرين، تطعم 60 مسكين. 60 عامل كده يعني مسكين، اروح ادفع كام في المسجد؟ ما تدفعش حاجه في المسجد، تجيب طعام. تطعم 60 مسكين يعني تجيب واحد وتطعمه 60 مره، او اثنين تطعمهم 30 مره، او تجيب 60 مسكين وتطعمهم كلهم طعام اكل وتفطرهم على حسابك. الفطار ده عباره عن ايه؟ الوسط، من اوسط ما تطعمون اهلكم. انا الواحد هياخد ورك فرخ مثلا وشويه رز وشويه بطاطس وكده، الاكل عادي ده اسمه طعام. هيكلف 30 بقى، هيكلف 40، اضرب في 60 لو هتوكل حد هيطعم برضه، توكل حد يطعم. خدت بالك؟ قال يا رسول الله هلكت. قال ما اهلكك؟ قال وقعت على امراتي في نهار رمضان وانا صائم. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تجد، هل تستطيع ان تصوم شهرين؟ قال لا. قال هل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. الحديث يعني هل تتكرر الكفارة بالجماع في رمضان؟ واحد جامع زوجته في رمضان، جامع حوار، خلاص كده عليه قضاء وعليه كفارة، راح جامعها مرة تاني عليه قضاء، عليه قضاء تاني وكفارة تاني. لك لا، لو كرر الجماع في اليوم الواحد 10 مرات هو كفارة واحدة، هو قضاء يوم واحد. طب جامع النهاردة في رمضان، جامع بكرة في رمضان، جامع بعده في رمضان، عليه كل يوم من أيام رمضان قضاء وكفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة لوحدها لذاتها. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. أمور لا تفسد الصيام سريعا: أن يصبح الرجل جنبا ثم يغتسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا في رمضان ويغتسل وهو يعني اذن عين الفجر وهو جنب عادي، يغتسل ويصلي صلى الله عليه وسلم. تقبيل الزوجه والمباشره، هذا شيء لا يفسد الصيام. كذا ورد عند البخاري من حديث عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. المباشره دي، المباشره يا جماعه انت تحط جسمك على جسم الزوجه، المباشره الاحتكاك، الاحتكاك دي فيها حاجة دي لا تفطر الصائم، والتقبيل في الفم لا يفطر الصائم. قالت يعني حتة كده ايه فائدة من السيدة عائشة في آخر الحديث، قالت لك: ولكن كان أملككم لإربه و وايكم املككم لارب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم املككم. عايز تقول لك ابعد عن الموضوع ده عشان خاطر النبي كان بيقدر يمسك نفسه عند اللزوم. فانت لو مش قادر تمسك نفسك عند اللزوم هذا في حقك انت لا يجوز. حقك انت اللي مش قادر تمسك نفسك لا يجوز. انت لا تمسك نفسك في حقك يجوز تعمل كده زي ما النبي كان بيعمل. اللي كان يقدر يمسك نفسه وقت الجد خلاص يقدر يمسك نفسه. في ناس يا جماعه ما بيحسش بنفسه خالص. الارتسال والصبع الراس عطشان وعايز ابقى تحت الدش وانا حران عشان خاطر اضطر شويه على نفسي كده. الدنيا حر الدنيا صعبه. بعض الناس المتشدقه والمتشدده يقول لك لا لا جوز انت صائم. يقول لك انت نايم طول النهار صيامك باطل. جبت منين باطل؟ نايم طول النهار صيامك باطل دي جبتها منين؟ منين عشان انا نايم دي من مبطلات الصيام النوم بالنهار. في ناس بتقول كلام كده وخلاص. يقول لك انت داخل عشان خاطر تتمضمض وتستنشق وتطري على نفسك كده وانت صايم حرام. جبت منين حرام؟ ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فحرام دي يا جماعه كلمه كبيره جدا. تذوق الطعام ينفع ذوق الطعام وانا صايم؟ اشوفه مالح اشوفه حادق اشوفه الملح بتاعه ينفع او ينفع؟ بس اهم حاجه ما ينزلش للحلق للصوت. ما ينزلش تذوق الطعام بس. تذوق طبعا قبل الزور هنا تذوق فوق اخر اللسان. الحجامه خلاف كبير جدا بين العلماء. حتى ذهبت الشافعيه وبعض الحنابله بافطار الحاجب والمحجوم. الحديث الوارد افطر الحاجب والمحجوم يبقى انت. ولكن ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. الامام احمد عنده اعتراض على الحديث ده. قال لك الحديث ده اصله احتجم النبي وهو محرم. في روايه ثانيه فعلا وهو محرم بس الروايه دي لا تنكر وهي في الصحيح. وهي في الصحيح. لذلك الامام احمد كان يرى فطر الحاجب والمحجوم لهذا الاصل. افطر الحاجب والمحجوم وكان مضعف الروايه احتجم النبي وهو صائم. لكن الحجامه ليس فيها شيء. واحد عايز يتبرع بالدم وهو صائم عادي عادي مش حاجه. مش أي مشاكل. واحد بياخد محلول حقن مغذيه وهو صايم يفطر؟ لا يفطر. على خلاف من اهل العلم طبعا. لكن يا جماعه الغرض والمقصد من الافطار هو قوله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته. يا جماعه الاكل ده ليه شهوه. الشهوه انت بتبلع اللقمه كده. ساعات الواحد بياكل. انا بتكلم عن نفسي والله. ساعات باكل وقت مش جعان. باكل حبا في الاكل شهوه في الطعام. انا مشتهي الطعام ده في باكل مش جعان ولا حاجه بس مشتهيه. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل وانا مش جعان. فالمقصد في الصيام تمنع شهوه الايه؟ شهوه الطعام. فالعلماء قالوا لك اي طعام اي غذاء يخش للجسم عن طريق غير طريق الفم المعتاد الطريق المعتاد اللي هو ده لا يفطر الصائم حتى لو كانت حقن مغذيه يعيش عليها الانسان ايام وايام وايام. عايش ما بياكلش ما بيشربش على طريق الحقن عن طريق المحاليل. ماشي طول ما هو ما بياكلش ما بيشربش هو مش مستلذ الطعم. هو ده المقصد للحديث. مش مستلذ الطعم. لا يستمتع بطعامه. لا يستمتع بشرابه. الاستمتاع. لذلك الحقن كل الحقن. حقنة تدخل في الشرج من تحت دي لا تفطر الصائم. يقول لك حقنة في الشرج حقنة مش عارفين اي حقنة يا جماعة على الاطلاق وده قول الراجح لا تفطر الصائم. حطيت في بخاخة معايا بخاخة. البخاخة دي بتفطر الصائم. البخاخة دي لو انت احترست اللي داخل على زورك لا تفطر. الريحة البخور لا يفطر. الغبار لا يفطر. النخامة انت واحد عمل كده تنخم. النخامة دي يا جماعة عايزكم انا عايز اقول لك والله عشان افهمك بس يعمل كده ويبقى فيه النخامه دي اللي هو بيسموه بلغم بتخرجه وتقوم تفه بره كده. لو ما تفتوش وبلعته لا يفطر. ده اصلا من الصدر غير داخل من الخارج ما جاش من بره ودخل. هذا لا يفطر. دخان واحد قاعد مفطر جنبي بيشرب سجاير فانا شميت دخان السجاير لا يفطر. انت لو شربت نفسك سيجاره جرم الدخان بتاع السجاير ده يفطر. لكن كريحة عابرة كده في الجو أي ريحة في الجو كده لا تفطر الصائم. صليتوا على رسول؟ أنا لو حد في حاجة مستشكلة عليه ارفع إيده وأنا وإحنا مع بعض. قلنا الحجامة والتبرع بالدم لمن لم يخشى الطعام. ما اروحش انا اتبرع بالدم وهو ما اتبرع بالدم وانا صايم يوم يغمى عليا. يقول لك لا يا جوز، لا ضرر ولا ضرار، انا قادر اتبرع بالدم وصحتي حلوه وانا صايم اتبرع. الاكتحال الكحل البطل يا جماعه، قلنا البخاخه نفسها ما بتفطرش، الريحه نفسها اللي بحطها ما بتفطرش، البخور ما بتفطرش، فلذلك الاكتحال الكحل طبعا ما بتفطرش. الاطرق لو احترست الاطرق ما نزلتش في زورك ما بتفطرش، ولو نزلت القطرة في زورك وانت محترس انا واخد بالي فيه ان شاء الله مش هتنزل وناوي كده، حطيت القطرة مثلا هنا هنا فنزلت في الزور افطر، ده تفطر ليه؟ لان انت مش متعمد. احنا لسه ذاكرين في اول الكلام ان اي حد ياكل او يشرب غير متعمد مرفوع عنه الخطأ والنسيان وما استكره عليه طالما نزل. زي كده بالظبط ايه المضمضة والاستنشاق، قال لك وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ده حديث واحد ما عملش حديث النبي مبالغ في الاستنشاق وراح نزلك في المبالغه في الاستنشاق بتاعه تتوضا، هو بيبالغ في الاستنشاق وبيشفط الميه جوه مناخيره راح الميه نازله في زوره وخالف كلام النبي يفطر، ولا برضه ما يفطرش. ليه؟ اللي هو مش متعمد ان هي تنزل في زوره، لو متعمد بقى ان هي تنزل في زوره ساعتها يفطر، لكن هو يقسم بمخالفة الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. تمام؟ السواك لا يفطر لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. جماعة السادة الشافعية قال لك قبل الزوال، السواك قبل الزوال، بعد الزوال لا. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن خلوف فم الصائم أقرب عند الله من ريح المسك، فأنت لما تعمل بالسواك أو معجون الأسنان الريحة هتروح بتاعة الخلوف دي اللي ربنا بيحبها. أقول لك يا جماعة الريحة دي مش ناتجة من الفم فقط، إنما ناتجة من فين؟ من الجوف، من المعدة. ابتلاء النخامة تكلمنا عنه سريعا برضه، خلاص قربنا خلاص. المفطرون في رمضان، المريض المرض يا جماعة يقسم على ثلاثة أقسام، مرض خفيف زي الصداع والزكام، يسير يعدي في الصيام، ده صاحبه لا يجوز له أن يفطر، ما ينفعش يفطر حاجه بسيطه كده، متفهم مش هو ده المرض المقصود. واحد عنده بقى مرض شديد شويه لو صام هيشق على الصيام بس مش هيضره، هيشق ومش هيضره. يقول الراجل ده اللي هيشق على الصيام مش هيضره الصيام، نقول له انت مستحب ان انت تفطر ومكروه ان انت تصوم، لكن لو صمت اجزأ عنك الصيام مفيش مشاكل، بس المستحب الاقوى في المستحب ان انت تفطر. الرقم ثلاثة ان يكون الصيام هيضر المرض، هيضر هو كمريض، هيصوم هيمرض اكتر وهيسبب له اضعاف اضعاف المرض. نقول له انت في حقك حرام تصوم، لا يجوز شرعا ان انت تصوم. مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه، المرض الذي يرجى برؤه ده يفطر ويقضي عن كل يوم يوم، ده المرض الذي لا يرجى برؤه واحد مريض مرض مش هيشفى منه. نقول له انت هتفطر وتقطع مع كل يوم مسكين. معايا يا جماعه؟ معايا؟ الذي يرجى برؤه انا هخف ان شاء الله بعد رمضان، تصوم بدل كل يوم يوم. طب خلاص في واحد تاني عنده مرض زي الكبير في السن مثلا، راجل كبير في السن الطاعن، ده يطعم عن كل يوم مسكين ولا يصوم. المسافر عظم لك السفر مش عارف 48 ميل و 48 مش عارف ايه 100 ومش عارف كام. جماعة السفر ما سمي في عرف الناس سفر. انا دلوقتي لو ماشي من هنا لغاية الزعفرانة، الزعفرانة تبع السويس عندنا، الزعفرانة في الخريطة تبع السويس، الزعفرانة مثلا تكون 150-140 كيلو مثلا، سويس اسماعيلية 80 كيلو، انهي ابعد؟ الزعفرانة. الزعفرانة ابعد. انت لو رحت الزعفرانة ما تفطرش، لا يجوز لك ان تفطر. طب لو سافرت اسماعيليه افطر ولا افطرش؟ افطر. ليه افطر؟ لان انا في العرف اسمي ايه؟ مسافر اسماعيليه، لكن رايح بورت السخنه في العرف اسمي انا جوه السويس ما سافرتش. بالك؟ فالموضوع مش موضوع كيلومتر، مش موضوع مسافه قد ايه هي، الموضوع في عرف الناس، انت رايح فين؟ انا مسافر. سافر فين؟ مسافر اسماعيليه. خدت بالك؟ فما سمي في عرف الناس سفرا فهو تقع عليه احكام السفر. اذا صام المسافر صوم صحيح، لا نختلف في ذلك. المستحب بقى الاكثر حبا احبابي انا افطر ولا اصوم في السفر؟ هقول لهم لو شايف في مشقه في الصيام في السفر من الصيام الاحب الى الله ان انت تفطر. في مشقه ان ربنا جعل الرخص دي عايز يقول لك انا العزيز وانت الذليل، فانت محتاج للرخص بتاعتي. فانا لما اقول له ايوه يا رب انا محتاجها ربنا يحبك. لذلك في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. لما ربنا بيحب العزيمه وانت تقيم الليل وتصوم وكده وتهجد وبتاع وتاخد بالعزيمه كده في دينك، يحب برضه ان انت تاخد بالرخص اللي اديها لك. ما انا مديها لك ليه؟ ها؟ طب هو مديها لك ليه؟ مش تقول له لا انا مش محتاجها، انا مش عايزها، معلش يا رب انا مش محتاجها. لا، فخليك انت مؤدب مع الله. انت ضعيف، خد الرخصه دي. ايوه يا رب انا ضعيف، انا محتاج الرخصه دي. ها؟ ايوه انا ضعيف، انا محتاج الرخصه دي. فلما تبقى في السفر وعندك في مشقه افطر وخليك متاكد ان ربنا بيحب الفطر بتاعك. ولما تكون مفيش مشقه انا رايح طيران وجاي طيران مش هحس باي حاجه، الاحب الى الله ان انت تصوم. الاحب الى الله ان انت تصوم. الفطر يا جماعه المسافر ليكون على اهبه السفر. يعني ايه؟ واحد انا ناوي السفر بكره خلاص يقينا، وانا قلت بكره انا هفطر لان مش ما ناويتش ان هي من الليل من الليل لان بكره مسافر يقينا. يجوز يجوز طبعا. طيب افطر امتى؟ طبعا الفطار يا جماعه بالنيه اصلا موجود. الفطار بالنيه موجود، يعني افطر بالنيه موجود. صلى على واحد جه من شغله شغال في الحديد تسليح والدنيا مولعه نار وحر وشغال في فرنه وعمال يعمل عيش، شغل شاق جدا. وخلاص اشرف على الهلاك. وروح البيت العصر قال لك انا اروح اول ما اروح افتح الثلاجه واضرب ازازه الميه. خلاص جاز ما بيزال هو صار. فلما روح البيت خلع هدومه خد دش حس نفسه هو رايق كده، قال لك ايه؟ علي افطر كمل صيام. اقول له لا انت مفطر، حتى لو قعدت لغايه المغرب ما تاكلش وما تشربش انت ايه؟ انت مفطر. مفهومه دي يا جماعه؟ طب مفطر ليه؟ حد يقول؟ ها؟ بالنية. ما دام انا عزمت الفطار بالنية انت افطرت حتى لو ما كنتش حتى لو ما شربتش. وصلت كده؟ حتى لو ما كنتش حتى لو ما شربتش. اذا انت خلاص فطرت فطرت بالنية. فانا صباح اصلا مسافر وناوي ان انا مفطر. خلاص انت فاطر اصلا بالنية حتى لو ما كنتش ولا ما شربتش. لكن في السنة ان انت تقعد تاكل قبل ما تسافر، قبل ما تركب الراحلة بتاعتك، قبل ما تركب عربيتك. في بلادك، في بلدك، لسه ما انت اصلا كده كده موجود معانا مفطر بالنية. صليتوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحامل والمرضع، ودي أخيرة. الحامل والمرضع تفطر إذا وجدت مشقة. واحدة حامل ومفيش أي مشقة. الدكتورة ساعات تقعد تبالغ، وما أنت حامل افطري. أنت شايفة إن هي ما شاء الله والصيام مش هيتعبها ولا هيبقى جلدها. خلاص تصوم. لكن إحنا معانا رخصة برضه بنقول زي السفر بالظبط، زي الصيام في السفر بالظبط. لو شايفة حضرتك مشقة في الحمل وفي الرضاعة افطري. مش شايفة مشقة في الحمل ومشقة في الرضاعة الأفضل أنت إيه؟ الأفضل إن أنت تصومي. الأفضلية حسب المشقة يا جماعة. الأفضلية حسب المشقة. الخلاف بقى خمس أقوال على إيه؟ على هنا لما تفطر هتقضي ولا تقضي وتطعم ولا تطعم وما تقضيش ولا تعمل الاثنين ولا ما تعملش الاثنين على قول ابن حزم. خمس أقوال. حزم قال لك لا تطعم ولا تقضي. خدت بالك؟ بينما ذهب القوم كلهم الجمهور اتباعا لابن عمر وابن عباس يعني ان هي تطعم ولا تقضي. ولا مع القول ده احد الاقوال الخمسه. ليه بقى؟ لان ورد عن ابن عباس وابن عمر اثر ولا يعلم لهم مخالف، ما حدش خالفهم من الصحابه. ده كانت بنته حامل او مرضع وقال لها انت بمثابه الرجل الكبير والعجوز الكبير اللذان لا يستطيعان الصيام فافطري واطعمي عن كل يوم مسكين. ده قول ابن عمر. وسيدنا ابن عباس كذلك مره اثر عنه ان هو كانت وليده له حامل او مرضع فامرها بذلك بما امرها به ابن عمر. انت يا بابا تطعمي وتقضي عن كل تفطري وتطعمي عن كل يوم مسكين. يبقى عندنا الحامل المرضع لو فطروا مفيش حاجة اسمها صيام يوم مكان يوم. الأرجح عند العلماء إن هي تطعم عن كل يوم مسكين. والله العظيم القول ده أرجح فعلا بجد. احنا لما لقينا أزواجنا طلعوا من حمل للضاعة، وبعد الرضاعة دخلت في حمل، بعد الحمل كانت بترضع، وبعد الرضاعة دخلت في حمل. وهكذا النساء ممكن الست بيت تخلف أربعة، بيكون عيل وعيل سنتين بالظبط، أربعة خمسة، فتعقد مثلا على مدار 10 سنين. هتصوم إمتى؟ هي يا إما حامل يا إما ما بترضع سنتين يا جماعة، أو سنة ونص، فعبال ما تخلص الرضاعة يكون دخل عليها الحمل، خلص حمل يكون دخل عليها الرضاعة. فده عند الأقوال حتى عقلا، عقلا إن هي تفطر وتطعم عن كل يوم، تطعم عن كل يوم مسكين. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فالله ورسوله منه براء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.